بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السحري أن يقدم لكم هذه المواعظ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن في دراسة مواقف وعبر من التاريخ الإسلامي، توقفنا عندما يتعلق بغزوة بني قريظة، وهي يعني جاءت يعني غزوة بني قريظة بعد غزوة الخندق. وكنا ذكرنا أن المشركين تحالفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بحدهم وحديدهم، وجاءت قبائل العرب يعني تريد القضاء على الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود المدينة على أنهم إذا جاء عدو من خارج المدينة لغزو المدينة أن يقف اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين في الدفاع عن المدينة. فلما حدث أن جاءت هذه الجحافل، نقض اليهود عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم سعد بن معاذ ليفاوضهم في هذا، فسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد وأنكروه. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه حليفا لهم في الجاهلية، فلم يرعوا عهدا ولم يوفوا بما عاهدوا عليه المسلمين. فلما انتهت المعركة، معركة الخندق، بفرار المشركين من المعركة وانتهائها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريحا اقتلعت خيامهم وحثت الرمال في وجوههم وأكفأت قدورهم وفرت خيولهم، ففروا من المعركة وانسحبوا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن بقوله عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله على كل شيء قديرا. فرد الله سبحانه وتعالى المشركين وردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، يعني أن المؤمنين لم يقاتلوا، وإنما هزم الله عز وجل الأحزاب وحده، يعني دون أن يكون قتال بين المسلمين وبين الكفار. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، رجع إلى بيته ليغتسل ويستريح من طول الحصار. الحصار كان طويلا، وكان الحصار فيه ثلاثة شدائد: شدة البرد وشدة الجوع وشدة الخوف. ثلاثة شدائد اجتمعت على المسلمين في الحصار، والله سبحانه وتعالى صور هذا في قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف، يعني القلب كأنه قفز إلى الحنجرة من شدة الخوف، وكذلك شدة الجوع وشدة البرد. فلما فرج الله سبحانه وتعالى هذه الكربة رجع المسلمون إلى بيوتهم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ليستريح من هذا الحصار. فجاءه جبريل عليه السلام فنادى عليه، وكان جبريل عليه السلام يأتي في صورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، فجاءه فنادى عليه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال: يا محمد، أوضعتم أسلحتكم؟ قال: نعم. قال: فإن معشر الملائكة لم نضع أسلحتنا بعد، وإني فرطك إلى بني قريظة، يعني إني أمامك إلى بني قريظة. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج الناس مسرعين إلى بني قريظة، فأدركهم العصر في الطريق، فمنهم من صلى العصر في الطريق، ومنهم من استمر في السير وفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم الإسراع في السير، يعني لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يعني أسرعوا السير حتى تدركوا العصر في بني قريظة. لكن المسافة كانت يعني ربما العصر قد قرب، المغرب كان قد قرب، وأنهم لا يدركون العصر في بني قريظة. فاجتهد الناس إلى اجتهادين: الاجتهاد الأول وهو أنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم من هذا القول الإسراع في السير وليس حتمية الصلاة في بني قريظة، فصلوا في الطريق. والفريق الآخر فهم أنه لا يصلون إلا أنهم لا يصلون إلا في بني قريظة، فاستمروا في السير حتى يعني خرج وقت العصر وصلوا العصر في بني قريظة. كان الاجتهاد على هذين يعني الأمرين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة فحاصرهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. فلما نزلوا على حكم سعد بن معاذ، كان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصيب في ذراعه، يعني في شريان في ذراعه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل له حجاما قطع له عرقا وكواه، لكن كان يعني يتألم من هذا، وكان دعا الله سبحانه وتعالى ألا يموت حتى يعني يرى النصر على المشركين وعلى بني قريظة. فاليهود قالوا: نتحاكم إلى سعد بن معاذ، لأنه كان حليفا لهم في الجاهلية كما تعرفون. فجاء سعد رضي الله عنه وكان يركب على حمار، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وسعد له منزل عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا سعد، إن هؤلاء القوم أرادوا أن يحتكموا إليك. فقال: أتنزلون على حكمي؟ قالوا: نعم. قال: ومن ها هنا؟ وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينظر إليه إجلالا له. ومن ها هنا ينزل على حكمي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: أرى أن يقتل كل المقاتلة، يعني كل من كان يستطيع القتال وحمل السلاح منهم، وهو البالغ الذي نبتت عانته أو بلغ 15 سنة أو احتلم، يعني هذه علامات البلوغ، وأن تسبى النساء والذرية، وأن يغنم المال والديار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فقتلوا جميعا، وكان عدد من قتل من اليهود في هذه الغزوة 700 رجل، 700 رجل وأخذت الأموال والأرض وسبيت النساء والأطفال. وهذا قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله على كل شيء قديرا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، ظاهروهم يعني نصروهم أو أعانوهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. فهذا كان يعني نصر من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء اليهود في بني قريظة. يقول: أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه. فاخرج إليهم. قال: فإلى أين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وأخرج أيضا البخاري رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غن موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. وأخرج من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم. طبعا هذه المسألة يعني ليس فيها أن الحق يتعدد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف فريقا منهم، فليس فيه أن الحق يتعدد، الحق واحد، الحق واحد، فأحد الفريقين مصيب والآخر مخطئ. لكن في حالة الاجتهاد يكون المجتهد يكون للمجتهد نصيب على كل حال، يكون للمجتهد نصيب على كل حال، فإن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر، فهو مأجور، المجتهد مأجور على كل حال وليس مصيب على كل حال. يعني ما تقالش إن كل مجتهد مصيب، هذا خطأ، لكن كل مجتهد مأجور، إما أن يكون له أجر وإما أن يكون له أجران، لكن أحدهما مخطئ والآخر مصيب، أحدهما مخطئ والآخر مصيب. لكن هذا المخطئ، هذا المخطئ ليس عن عمد، لأنه ليس من أراد الخير فأخطأه كمن أراد الشر. يعني الذي أراد الخير فأخطأه لا يحاسب كمن أراد الشر. يعني ممكن اثنين، واحد زي هذا المجتهد يفعل هذا الفعل متعمد، يعني يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت إلى أن يخرج وقتها، فيكون آثما، يكون آثما، لا يكون مثل هذا، لأن هذا تعمد، هذا تعمد الخطأ. فالعلماء يقولون ليس من أراد الخير فأخطأه كمن أراد الشر. فالثاني الذي أخر الصلاة حتى خرج وقتها هذا أراد الشر، والذي اجتهد وفهم من النص أن هذا المراد من النص ففعله مع أنه مخطئ، إلا أنه غير آثم بل مأجور، أنه غير آثم بل مأجور، لأنه لم يقصد الشر. وهذا يدل على قاعدة أخرى، وهي أن الإثم يتعلق بالعمد، أن الإثم يتعلق بالإيه؟ بالعمد. أما إن كان الفعل الخطأ المخالف للشرع نتج عن جهل، نتج عن تأويل، نتج عن إكراه، نتج عن نسيان، فإنه لا يؤاخذ الإنسان عليه، لا يؤاخذ الإنسان عليه. متى يؤاخذ؟ يؤاخذ إذا تعمد ذلك، يؤاخذ إذا تعمد ذلك. فالإنسان إذا كان له عزم على المعصية وإرادة لها فإنه يؤاخذ، أما إذا فعل ذلك على سبيل الجهل أو الخطأ أو النسيان أو الإكراه فإنه لا يؤاخذ بذلك، لا يؤاخذ بذلك. والمسألة فيها تفصيل يعني في جوانب، لكن ليس هذا محله، يعني ليس محل هذا التفصيل. يقول: وأخرجه ابن إسحاق، وفيه أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة، فإني عامد إليهم فمزلزل بهم. فمزلزل بهم، يعني جبريل عليه السلام يزلزلهم، يلقي الرعب في قلوبهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الكفار يهزمون قبل المعركة، إذا كان هناك قوة إيمانية مع المسلمين فالكفار يهزمون في يهزمون قبل أن تبدأ المعركة، قبل أن تبدأ المعركة. وهذا هو الرعب، هذا هو الرعب. يعني احنا لو شفنا في المظاهرات اللي تمت اللي سموها الثورة هنجد ان ناس عزل ليس معهم شيء في مواجهة جند مدججين بالسلاح وغير ذلك، وما عندهم الحراسات والإمكانيات وكل شيء، لكن الذي هزمهم هو الله سبحانه وتعالى، انه ألقى في قلوبهم رعبا حتى فر الشرطة من المعركة، وأيضا هم فروا أيضا من أماكنهم وتقطعت بهم السبل والاتصالات. ورغم أن الاتصالات الحديثة ثورة، يعني إنسان بيتصل بأمريكا وهو قاعد في بيتهم، ومع ذلك تقطعت بهم الاتصالات والاتصال والاجتماع وأشياء من هذه حتى هزموا. و هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. فقال جبريل عليه السلام: إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة، فإني عامد إليهم فمزلزل بهم. وعن عبيد الله بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من طلب الأحزاب وجمع عليه اللأمة واغتسل واستجمر تبدى له جبريل فقال: عذيرك من محارب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب وجمع عليه اللأمة، يعني خلع ملابس الحرب، خلع ملابس الحرب واغتسل واستجمر تبدى له جبريل. الاستجمار هنا ليس هو الاستنجاء بالأحجار، المقصود هنا الاستجمار اللي هو البخور، يعني انه تبخر، يعني بالايه بيضعون البخور على الجمر ثم يبخر به الانسان، لانه كان ادخال الرائحة الطيبة والعطر وشيء من هذا على، زائد ان هي الرائحة الطيبة يكون لها اثر على النفس. فقال: عذيرك من محارب، يعني هات من يعذرك في هذا الأمر، كيف تخلع لأمة الحرب، الحرب لم تنتهي بعد، الحرب لم تنتهي بعد. فقال: عذيرك من محارب. فوثب فزعا عليه الصلاة والسلام، فعزم على الناس ألا يصلوا العصر حتى يأتوا بني قريظة. قال: فلبس الناس السلاح فلم يأتوا قريظة حتى غربت الشمس. قال: فاختصموا عند غروب الشمس، فصلت طائفة العصر وتركتها طائفة، وقالت: أن في عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس علينا إثم. فلم يعنف واحدا من الفريقين عليه الصلاة والسلام. وقال الواقدي: سار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة، يعني في اليوم 23 من ذي القعدة، فحاصرهم 15 يوما، ثم انصرف يوم الخميس لسبع خلون من ذي الحجة سنة 5، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. قال الواقدي: فحدثني ابن أبي سبرة عن أسيد بن أسيد عن أبي قتادة قال: انتهينا إليهم فلما رأونا أيقنوا بالشر، وغرز علي عليه السلام الراية عند أصل الحصن، فاستقبلونا في صياصيهم يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال أبو قتادة: وسكتنا وقلنا: السيف بيننا وبينكم. وطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه علي عليه السلام رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن ألزم اللواء، فلزمته، وكره أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أذاهم وشتمهم، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وتقدمه أسيد بن حضير، فقال: يا أعداء الله، لا نبرح حصنكم حتى تموتوا جوعا، إنما أنتم بمنزلة ثعلب في جحر. قال: نحاصركم فأنتم بمنزلة ثعلب في جحر. اليهود يسكنون أماكن مرتفعة كده، ويعملوا سور في أسفل الجبل، ويعتبر هذا حصن لهم. نعم، فيعملوا أسوار بحيث أنها يبقى تمنعهم، ويبقى هم في علو، لو جه حد يقتله من إيه؟ من أعلى. وينعزلون عن الناس دائما، يعني ينعزلون ويتحجرون في أماكن يجتمعون فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنتم مثل ثعلب في جحر، لا نبرح حصنكم حتى تموتوا جوعا، أنحصركم حتى لا تجدون ما تأكلون فتموتون جوعا. قالوا: يا ابن الحضير، نحن مواليكم دون الخزرج، وخاروا ضعفوا. وقالوا لأسيد بن الحضير: نحن مواليكم دون الخزرج. وقال: لا عهد بيني وبينكم إلا يعني الحلف. ودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وترسنا عنه. فقال: يا إخوة القرد والخنازير وعبد الطواغيت، أتشتمونني؟ قال: فجعلوا يحلفون بالتوراة التي أنزلت على موسى ما فعلنا، ويقولون: يا أبا القاسم، ما كنت جهولا. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماه من أصحابه. لما وجدوا أن المسلمين عازمين، طبعا طول ما أنت ضعيف أمام هؤلاء الكفار أو تحاول أن تسترضيهم، لا يرضون أبدا، لا بد أن يروا منك القوة حتى يلتزموا، سواء كان النصارى أو اليهود. كما ترون النصارى يعني يعيثون فسادا في البلاد، ويتظاهرون ويصيحون وكذا، لأنهم لا يرون قوة. لو رأوا قوة عند ذلك يلزمون حدودهم، هم ما يخافون إلا من القوة. فهؤلاء أخذوا يشتمون ويصيحون وكذا، لكن لما وجدوا عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتالهم، وأنه لن يبرح حتى يقاتلهم، قالوا: أقسموا بالتوراة التي أنزلها الله على موسى ما شتموا، مع أن الصحابة موجودين وسمعوا هذا. فجعلوا يحلفون بالتوراة التي أنزلت على موسى ما فعلنا، ويقولون: يا أبا القاسم، ما كنت جهولا. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة من أصحابه. قال: فحدثني فروة بن زبيد عن عائشة بنت سعد عن أبيها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سعد، تقدم فرمهم. فتقدمت حيث تبلغهم نبلي، ومعي نيف على الخمسين، يعني أكثر من 50 رامي، فرميناهم ساعة وكأن نبلنا رجل جراد من كثرة السهام، فانجرحوا فلم يطلع منهم أحد، وأشفقنا على نبلنا أن يذهب، فجعلنا نرمي بعضها ونمسك البعض. فكان كعب بن عمرو المازني وكان راميا يقول: رميت يومئذ بما في كنانتي حتى أمسكنا عنهم بعد أن ذهبت ساعة من الليل. قال: وقد رمونا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على فرسه عليه السلاح وأصحاب الخيل حوله، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرفنا إلى منزلنا وعسكرنا فبتنا، وكان طعامنا تمرا بعث به سعد بن عبادة أحمال تمر فبتنا نأكل منها، يعني نأكل التمر. ولقد رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يأكلون من ذلك التمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الطعام التمر. واجتمع المسلمون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء، فمنهم من لم يصلي حتى جاء بني قريظة، ومنهم من قد صلى، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عاب على أحد صلى ولا على أحد لم يصلي حتى بلغ بني قريظة. ثم غدونا عليهم بسحرة، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة وعبى أصحابه فأحاطوا بحصونهم من كل ناحية، فجعل المسلمون يرامونهم بالنبل والحجارة، وجعل المسلمون يتعقبون فيعقب بعضهم بعضا، فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم يراميهم حتى أيقنوا بالهلكة. يعني المسلمين يعقب بعضهم بعضا في الرامي، فريق يرمي بعد شوية بعد فترة يعني ينسحب الفريق ويأتي فريق آخر يرمي، يعني يتعاقبون بعضهم بعضا. قال: فحدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: كانوا يراموننا من حصونهم بالنبل والحجارة أشد الرمي، وكنا نقوم حيث تبلغهم نبلنا. فقال: حدثني الضحاك بن عثمان عن جعفر بن محمود قال: قال محمد بن مسلمة: حصرناهم أشد الحصار، فلقد رأيتنا يوم غدونا عليهم قبل الفجر، فجعلنا ندنو من الحصن ونرميهم من كثب، ولزمنا حصونهم فلم نفارقها حتى أمسينا. وحضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد والصبر، ثم بتنا على حصونهم، فما رجعنا إلى معسكرنا حتى تركوا قتالنا وأمسكوا عنه، وقالوا: نكلمك. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نكلمك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فأنزلوا نباش بن قيس فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، وقال: يا محمد، ننزل على ما نزلت عليه بنو النضير، ننزل على ما نزلت عليه بنو النضير، لك الأموال والحلقة، وتحقن دماءنا، ونخرج من بلادكم بالنساء والذراري. أي نوع من المفاوضة، هم أرادوا أن يفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الأموال والحلقة يعني والسلاح، ويتركهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري يخرجون من المدينة. قالوا: ولنا ما حملت الإبل إلا الحلقة، ويأخذوا من متاعهم ما تستطيع الإبل حمل فقط، إلا الحلقة إلا السلاح، إلا يأخذهم السلاح. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: فتحقن دماءنا وتسلم لنا النساء والذرية، ولا حاجة لنا فيما حملت الإبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تنزلوا على حكمي. فرجع نباش إلى أصحابه بمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كعب بن أسد: يا معشر بني قريظة، والله إنكم لتعلمون أن محمدا نبي الله، وما منعنا من الدخول معه إلا الحسد للعرب، حيث لم يكن نبيا من بني إسرائيل، فهو حيث جعله الله، ولقد كنت كارها لنقض العهد والعقد، ولكن البلاء وشؤم هذا الجالس اللي هو حيي بن أخطب، وهو ليس من بني قريظة، لكن هو الذي دخل معهم الحصن وحضهم على نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ولقد كنت كارها لنقض العهد والعقد، ولكن البلاء وشؤم هذا الجالس علينا وعلى قومه، وقومه كانوا أسوأ منا، لا يستبقي محمد رجلا واحدا إلا من تبعه. أتذكرون ما قال لكم ابن خراش حين قدم عليكم فقال: تركت الخمر والخمير والتأمير وجئت إلى السقاء والتمر والشعير. قالوا: وما ذلك؟ وما ذلك؟ قال: يخرج من هذه القرية نبي، فإن خرج وأنا حي اتبعته ونصرته، وإن خرج بعد فإياكم أن تخدعوا عنه، فاتبعوه وكونوا أنصاره وأولياءه، وقد آمنتم بالكتابين كليهما الأول والآخر. قال كعب: فتعالوا فلنتابعه. قال لهم المخرج في الأمر ده أن احنا نتابع النبي صلى الله عليه وسلم ولنصدقه ولنؤمن به، فنأمن على دمائنا وأبنائنا ونسائنا وأموالنا، فنكون بمنزلة من معه. قالوا: لا نكون تبعا لغيرنا، نحن أهل الكتاب والنبوة ونكون تبعا لغيرنا. فجعل كعب يرد عليهم الكلام بالنصيحة لهم. قالوا: لا نفارق التوراة ولا ندع ما كنا عليه من أمر موسى. قال: فهلما فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج في أيدينا السيوف إلى محمد وأصحابه، فإن قتلنا قتلنا وما وراءنا أمر نهتم به، وإن ظفرنا فلعمري لنتخذن النساء والأبناء. فضحك حيي بن أخطب ثم قال: ما ذنب هؤلاء المساكين؟ وقالت رؤساء اليهود الزبير بن باطة وداووه: ما في العيش خير بعد هؤلاء. قال: فواحدة قد بقيت من الرأي لم يبق غيرها، فإن لم تقبلوها فأنتم بني أستها. قالوا: ما هي؟ قال: الليل السبت، وبالحري أن يكون محمد وأصحابه آمنين لنا فيها أن نقاتله، فنخرج فلعلنا أن نصيب منه غرة. قالوا: نفسد سبتنا وقد عرفت ما أصابنا فيه. قال حيي: قد دعوتك إلى هذا وقريش وغطفان حضور، فأبيت أن تكسر السبت، فإن أطاعتني اليهود فعلوا، فصاحت اليهود: لا نكسر السبت. قال نباش بن قيس: وكيف نصيب منهم غرة وأنت ترى أن أمرهم كل يوم يشتد؟ كانوا أول ما يحاصروننا إنما يقاتلون بالنهار ويرجعون بالليل، فكان هذا لك قولا لو بيتناهم، فهم الآن يبيتون الليل ويظلون النهار، فأي غرة نصيب منهم هي ملحمة وبلاء كتب علينا. فاختلفوا وسقط في أيديهم وندموا على ما صنعوا ورقوا على النساء والصبيان، وذلك أن النساء والصبيان لما رأوا ضعف أنفسهم هلكوا، فبكى النساء والصبيان فرقوا عليهم. يعني اليهود حتى في هذا الموقف لا يجيدون شيئا، يعني الراجل عرض عليهم أنه هو النجاة في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما فيش عندهم تكذيب، لكن بيقولوا: لا، احنا ما نتبعش محمد ونكون له تبعا، احنا اللي جاءت فينا النبوة وكذا. وهذا حقد على العرب هو الذي منعهم من ان يدخلوا في الاسلام. يقول يعني هذا يعني فيها من الدروس والعبر: الأول حرص الصحابة رضي الله عنهم على طاعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، امتثلوا أمره إلى حد أن بعضهم حينما تأخر مضطرا أخر صلاة العصر حتى وصل إلى بني قريظة، تنفيذا لظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ينبغي نستفيد من هذا ايه؟ ان احنا لا نأخذ الاحكام من نفس واحد، ناخدش الأحكام من نص واحد، لابد أن نجمع النصوص التي في المسألة ثم نجمعها ونفهمها مع إيه؟ مع بعضها، لأن هناك في نصوص على الحرص على الأداء الصلاة في وقتها والأمر بها وعدم تأخير الصلاة عن وقتها، هذه نصوص كثيرة موجودة. وجاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، كان ينبغي أن نفهم هذا النص مع النصوص الإيه؟ الآمرة بالصلاة في وقتها وعدم إخراجها عن وقتها، فنقول إنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد بنا أن نجد في السير لا أن نؤخر العصر، لا أن نؤخر العصر. وهذا لابد أن نجمع النصوص عندما نأتي إلى مسألة، لابد أن نجمع النصوص ونفهم المسألة في ضوء النصوص الواردة كلها في هذه المسألة. ثانيا، موقف في البراءة من الكفار لأسيد بن حضير رضي الله عنه لما قالوا له إن كنا يعني أولياؤكم دون الخزرج، فقال لم يكن إلا إل يعني حلف بيننا وبينهم، وذلك حينما هدد بني قريظة، وقوله حينما ذكروه بولائهم لقومه الأوس لا عهد بيني وبينكم ولا إل يعني ولا حلف، وهذا دليل على قوة إيمانه ورسوخ يقينه، لأن التخلص من أحلاف الجاهلية ليس بالأمر اليسير إلا عن من يسره الله عليه. الموقف الثالث موقف يذكر لسعد بن عبادة رضي الله عنه حين مون الجيش الإسلامي بالطعام وذلك من التمر، فكانت تحمل أحمال التمر إلى معسكر المسلمين، وقد كان سعد مشهورا بالكرم الفياض رضي الله عنه. الموقف الرابع في محاورة كعب ابن أسد زعيم بني قريظة لقومه عبرة بالغة، حيث اعترف أمامهم بصدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبي الذي أمرهم أنبياءهم عليهم السلام بالإيمان به، والاعتراف بأن الذي منعهم من الإيمان هو حسد العرب، فحينما وقع قومه بذلك المصير المشؤوم وأيقنوا بالهلاك أشار على قومه بالإيمان به وذكرهم بوصايا علمائهم السابقين حول الإيمان به إذا ظهر، لكن رؤساءهم امتنعوا من الدخول في الإسلام تكبرا عن أن يكونوا تابعين لغيرهم. وذكر الواقدي في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم كعب بن أسد للقتل، كعب بن أسد للقتل، قال له كعب بن أسد قال كعب نعم يا أبا القاسم، قال وما انتفعتم بنصح ابن خراش وكان مصدقا بي، أما أمركم باتباعي وإن رأيتموني تقرئوني منه السلام؟ قال بلى والتوراة يا أبا القاسم، ولولا أن تعيرني اليهود بالجزع من السيف لاتبعتك ولكني على دين اليهود. انظر كيف يفعل الشيطان بالإنسان، يعني يقتل ويذهب إلى الجحيم علشان لا تعيره اليهود. يقولون ما يقولون، يعني إنسان ما يعبأ بكلام الناس، لكن الشيطان لا يزال بالإنسان حتى يؤدي به إلى هذا المصير. نعم. وكذلك ما جرى من ابني سعية وعميم حينما حأوروا قومهم من يهود بني قريظة فلم يطيعوهم وأسلم هؤلاء الثلاثة كما جاء في رواية للواقدي، قال فحدثني صالح بن جعفر عن محمد بن عقبة عن ثعلبة بن أبي مالك قال قال ثعلبة وأسيد ابن سعية وأسد بن عبيد عمهم يا معشر بني قريظة والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأن صفته عندنا وحدثنا بها علماؤنا وعلماء بني النضير، هذا أولهم يعني حيي بن أخطب مع جبير بن الهبيان أصدق الناس عندنا، هو خبرنا بصفته عند موته، قالوا لا نفارق التوراة، فلما رأى هؤلاء النفر إيباءهم يعني رفضهم نزلوا في الليلة التي في صبحها نزلت قريظة فأسلموا فأمنوا على أنفسهم وأهلهم وأموالهم. هذه الأخبار تثبت أن اليهود كانوا يعرفون أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن منعهم الكبر والحسد والمكر والخداع والصفات الخبيثة كلها في هؤلاء اليهود. يعني هذا يعني في الجزء الأول، وهو حصار بني قريظة ونزول بني قريظة على بعد ذلك على حكم سعد بن معاذ كما سيأتي في المرة القادمة إن شاء الله. وحنجد يعني أنه في هذا الأمر حدث في أثناء المفاوضات إفشاء سر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبو لبابة رضي الله عنه، وكيف فعل حتى عفى الله سبحانه وتعالى عنه وعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني نذكر ذلك في المرة القادمة بإذن الله تعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر.